أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في النية والسداد والتوفيق في القول والعمل، ونعوذ بك من الجهل والخطل وسوء الفهم واتباع الزلل. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلنا فيه إلى أول سورة البقرة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: سورة البقرة، في قوله سبحانه: ألف لام ميم. اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السور. نعم، فهذه أوائل الحروف التي وردت في أول سورة البقرة وفي أول سورة آل عمران وفي غيرها، وهي ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، وكاف ها يا عين صاد، وطاها، وطاسين ميم، وطاسين، وياسين، وصاد، وقاف، وحاميم، وحاميم عين سين قاف، وقاف، ونون. فهذه الحروف التي جاءت في أوائل السور. فقال قوم: لا تفسر، يعني هذه أشياء استأثر الله تعالى بعلمها ولا نتدخل في تفسيرها، لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال أبو بكر الصديق: لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. هذا نقل عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن لم يوقف على إسناده، يعني نسبته تحتاج إلى تحقيق، لا يدرى هل نسبته ثابتة أم لا. لكن موقف كثير من العلماء رحمهم الله تعالى على عدم الخوض في تفسير هذه الحروف في أوائل السور، وعليه جرى المصنف هنا فقدمه، وأيضا في تفسير الجلالين قال الله أعلم بمراده، أو الله أعلم بمراده. نعم. وقال قوم تفسر، خاض قوم في تفسير هذه الحروف ثم اختلفوا فيها، اختلفوا في ما يفسرون به هذه الحروف، فقيل هي أسماء للسور، فمثلا منها سورة ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم سورة حاميم، كذا أسماء للسور، سورة نون، سورة قاف، سورة صاد، سورة ياسين. وقيل أسماء لله، وقيل أسماء أقسم الله بها، وقيل هي حروف مقطعة من كلمات، كما الآن يستعمل في لغات كثيرة غير اللغة العربية، يستعمل مثلا فسمي سلطان محمد الفاتح، يستعمل مثلا إهاها، هذه كلمات مقطعة من جملة، من كلمات كثيرة يؤخذ منها الحرف الأول، فهذا في اللغة العربية ليس معهودا، في اللغات الأخرى معهود خاصة في العصر الحديث. فقالوا الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك في سائرها، وهذا بعيد والله تعالى أعلم. وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين التي تبقى هذه الأمة. هذا يعني بعض الناس أراد أن يفسرها بما يسمى حساب الجمل. حساب الجمل هذا علم يجعل للحروف قيما عددية، حرف الألف قيمته واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، حساب أبجد ليس حساب حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، إنما أبجد هوز حطي كلم، فأبجد ألف واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، زاي سبعة، الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، بعد العشرة ينقلب إلى عشرين ثلاثين، الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، وهكذا لما يصل إلى المئة ينقلب الحساب مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة. لذلك صار من فنون الأدب تجدونه كثيرا على أبواب المساجد أو في السبل، سبيل الماء، المكان الذي كان يبنى للماء جشمة، يكتبون أبيات، يكتبون تاريخ البناء، فيجعلون تاريخ البناء كلمة لفظية قيمتها العددية توافق السنة التي بني بها، يعني نوع من التفنن. ومنه أيضا كانت العرب تستعمل هذه الألفاظ في التعبير عن الأعداد، مثلا عام كذا، عام ظفرة، عام نصرة، عام كذا، قيمته العددية موافقة لقيم هذه الحروف. فهذا بعض اليهود قال قيم هذه الحروف في أوائل السور مساو لعدد بقاء الأمة، فمجموعه 903، فظهر كذب هذا القول. الأمة الآن في سنة كم؟ 1437. إذن هذا الأمر، اعتماد هذه الأرقام أو اعتماد هذا العلم، علم الحرف في تفسير الغيوب، هذا أمر ليس عليه أثارة من علم، هذا ليس مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وليس مما علمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم للتابعين، وليس مما علمه التابعون لأتباعهم، وليس مما تكلم فيه أئمة الدين، هذا علم وافد طارئ على هذه الأمة، اعتنى به بعض المتأخرين ف فهذا لا ليس حجة على تفسير كتاب الله عز وجل. فورد حديث لا يثبت أن اليهود فسروا هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بنو إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره. هذا لم يثبت، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. وقد جمع أبو القاسم السهيلي أحد علماء الأندلس عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت 903، والمصنف كان 600 أو توفي 741، يعني قبل قرنين من تمام العدة، فظهر أن هذا باطل. حتى بعضهم أيضا قال أن الأمة لا تجاوز سنة 1000، فصنف بعض العلماء الكشف عن مجاوزة الأمة 1000. الآن الأمة جاوزت 1437، لذلك الكلام عن أشراط الساعة وإسقاط أشراط الساعة على الأحوال الحاضرة وتفسير ما ورد من النصوص الدينية، هذا كله خطأ، خطأ من فاعله وتألي على الله عز وجل، لأن المسلمين مر بهم من الأحوال ومن الأهوال ومن الخطوب ومن الوقائع ومن تسلط الأعداء ومن الأشياء الكثيرة، أشياء كثيرة، وظهر أن تلك الأشياء لم تكن نهاية العالم. فالآن صار موضة عند المسلمين كل ما حصل شيء يسقطون كل أشراط الساعة على ذلك الشيء الحاصل، بعد سنوات يظهر أن هذا الشيء ليس بصواب. لذلك لا تفسر شيئا إلا بعد وقوعه، لا تفسر شيئا قبل وقوعه، تقع في التألي على الله والزعم على رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل. لما دخل صدام حسين إلى الكويت كل أحاديث أشراط الساعة نزلت على ذلك الواقع، ظهر أن صدام حسين والكويت وما حصل في ذلك الوقت لم يكن شيئا. بعد ذلك لما دخلت أمريكا إلى العراق فسرت كل أشراط الساعة، ويأتوكم الروم في كذا غاية وتتحالفون أنتم وتتصالحون مع الروم صلحا أمنا كذا، وينزل الروم بالأعماق إلى آخر تلك الأشياء. ظهر أن دخول أمريكا إلى العراق كان لا شيء أمام ما يحصل الآن، والآن ما يحصل أيضا يسقطون عليه أشراط الساعة، وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا، هذا كله ليس عليه أثارة من علم. ربما بعد عشرات السنين يظهر أن ما بين ما نعيشه من الفتن لا شيء أمام الفتن الكبرى التي ستتتابع. لذلك المسلم ما يؤخذ بهذه العناوين، هذا يسمي الأعماق وهذا يسمي دابق وهذا يسمي المئذنة البيضاء المنارة البيضاء وهذا بالغوطة وهذا فسطاط المسلمين وهذا كذا، هذا كله تألي على الله. من أدراك أن هذه الأحاديث على طبق الحالة التي أنت عليها؟ لا نعلم ذلك. لما يحصل وينتهي نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. مثلا أخبر صلى الله عليه وسلم أن نارا تخرج من جزيرة العرب تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، فخرجت نار بركان قريب المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، ولشدته أضاءت منه أعناق الإبل ببصرى بلد بالشام، رأى الناس فيه الضوء في الليل، صار أعناق الإبل تضيء، يعني رأوا الضوء في بصرى. هذا ممن رآه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب البداية والنهاية. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء ورأيناه ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة يتطاولون في البنيان، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رآه المسلمون عيانا جهارا نهارا بجوار بيت الله، هذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرط من أشراط الساعة رآه الناس بأعينهم. لكن من أخبرك أنك أنت في فسطاط المسلمين؟ من أخبرك؟ ممكن هذا الفسطاط يكون بعد عشرات السنين، ما الآية التي عندك؟ والثاني ينزل الروم بالأعماق بدابق بآخر، من أخبرك أنك أنت؟ السلطان سليم نزل بالأعماق ونزل بدابق، وجرت معركة بين السلطان سليم وبين المماليك بدابق، وكان اسم السلطان سليم وجيشه كان اسمهم الروم حقيقة، في كتب تلك المرحلة التاريخية لما يذكرون جيش السلطان سليم ويعني من معه يقولون جاء الروم، جاء ملك الروم، جاء الأروام، جاء فلان من علماء الروم، علماء الدولة العثمانية في أولها كان اسمهم عند علماء الشام وعند علماء مصر كان اسمهم علماء الروم، يعني المسمى ألصق من الآن. الآن ما في أحد اسمه الروم، إنزالك الروم على أمريكا أو إنزالك الروم على فرنسا أو إنزالك الروم على نظام سياسي لا تحبه هذا منك ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يتألى على الله ورسوله. لما يقع الشيء وينتهي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال، قبل وقوعه هذا لا نجزم به. هذا الفهم يوفر عليك كثيرا من الأسئلة وكثيرا من الشبه وكثير من وسائل جذب عقول الناس التي لا تعقل أو أفهام الناس التي لا تفهم أو معرفة الناس التي لا تعلم. يسمع مسلم لا يعرف، ما عنده خلفية، ما عنده معرفة لا بتاريخ ولا بلغة ولا بعلم ولا شيء، يذكر له مجموعة من الأحاديث يعني يفاجأ بذلك، تسقط الأحاديث على ما يجري، خلاص آمنا وسلمت، تعال كن معنا حاضر، يمشي معهم. فالمسلم ينبغي أن يتعلم ويفهم ما يسمع ويفهم عن الله ورسوله، ولا يتألى على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس الآن تسخر من علم الحروف. الآن إذا أخبرت أحد الشباب عن علم الحروف وأباجاد والأرقام هذه يسخر منه، كما تسخر من هذا اسخر من الآخر أيضا الذي ينزل الآيات وينزل الأحاديث على غير منازلها ويطبقها على غير ما تنطبق عليه، والله تعالى أعلم. لم يذكر المصنف قولا وجيها ذكره كثير من علماء اللغة في تفسير هذه الحروف المقطعة، وهو أن الله عز وجل لما تحدى العرب فأتوا بعشر سور مفتريات، فأتوا بسورة، أولا قال فأتوا قبل العشر سور بمثله، ثم نزل بهم إلى العشر سور، ثم نزل بهم إلى سورة، وقدم لهم هذا القرآن ألف لام ميم صاد قاف، هذه حروفكم، يعني هذه ما تبنى منه الكلمة، هاتوا قرآنا مثل هذا القرآن، فيعجزون عن ذلك. فهذا قول لكثير من الأئمة الذين فسروا هذه الحروف أنها هي مقطعات، هي حروف العرب، وأتوا بمثله أو بعشر سور مفتريات أو بسورة واحدة. وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها، فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، فالرفع على أنها مبتدأ، ألف لام ميم مبتدأ، ألف لام ميم ألف مبتدأ، أو خبر ابتداء مضمر، يعني هذه ألف هذه لام، فيكون هذه مبتدأ ألف خبر، والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر، يعني قل اقرأ، اقرأ ألف، اقرأ ألفا يعني. والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لأفعلن. على الأقوال الثلاثة أنها مرفوعة أو منصوبة أو مكسورة، إنما سكنت، لا يقال ألف لام ميم، ألفا لاما ميما، ألف لام ميم، لا يقال ألف لام ميم، إنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة. الإعراب هنا مقدر، لم يدخل عامل يقتضي حركة، فسكونها للوقف لا للبناء، كقولك واحد اثنان ثلاثة، أنت تقول واحد تقف، اثنان تقف، فالسكون هنا للوقف. ذلك الكتاب هو هنا القرآن، ذلك اسم إشارة للبعيد، ويكون اسم الإشارة للبعيد إما تعظيما أو تقليلا. ذلك الكتاب بعده للعظمة، ذلك الرجل بعده للتقليل للتحقير، فذلك تستعمل للإشارة إلى بعيد إما تعظيما له أو تقليلا منه. الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ. قيل التوراة والإنجيل، قيل اللوح المحفوظ، جملتان معترضتان. ثم يقول وهو الصحيح، وهو الصحيح راجع إلى قوله هو هنا القرآن، هو هنا القرآن وهو الصحيح، لا نتوهم أن الصحيح وقيل اللوح المحفوظ، هذه جملة معترضة. فالصحيح أنه القرآن الذي يدل عليه سياق الكلام، لأنه ذكر أن فيه هدى. اللوح المحفوظ لا يمكن للخلق أن يطلعوا عليه، والتوراة والإنجيل حرفتا وبدلتا وغيرتا، فكيف يهتدي بهما الناس؟ ويشهد له مواضع من القرآن، والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله، كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن هنا في آية تنزيل الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هنا القرآن باتفاق. وخبر ذلك، ذلك مبتدأ، خبره لا ريب فيه، ذلك مضاف، الكتاب مضاف إليه، لا ريب فيه خبر. وقيل خبره الكتاب، ذلك مبتدأ الخبر الكتاب. فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها، ألف لام ميم ذلك الكتاب. وهنا يوجد تعانق في الوقف، يعني إذا وقفت هنا لا تقف على الذي بعده. لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل. هل كل الناس مؤمنون بالقرآن؟ ليس كل الناس، الله تعالى هنا نفى الريب فيه، بعض الناس عندهم ريب، إذن ريبهم غير معتبر. الريب الموجود، الشك، الريب بمعنى الشك، الشك الموجود عند بعض الناس غير معتبر. لا ريب فيه، فيه خبر، فيه خبر لا فيوقف عليه، لا ريب فيه ريب اسمها وفيه خبرها. وقيل خبرها خبر لا محذوف فيوقف على ريب، وفيه ابتداء الجملة التي بعدها هي خبر لهدى، هدى فيه قدم الخبر على المبتدأ فصار فيه هدى. وقيل خبرها محذوف فيوقف على ريب، والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب في مواضع أخرى من القرآن. فإن قيل فهلا قدم قوله فيه على الريب، يعني لما لم يقل لا فيه ريب كقوله لا فيها غول؟ فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب. إذا قال لا فيه ريب إذن قد يكون في كتاب آخر ريب، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم الخبر. الغول هي المادة المؤثرة في الخمر المسكرة، فخمر الجنة ليس فيها تلك المادة المسكرة. لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله هدى للناس. الهداية أو الهدى من الله عز وجل على مرتبتين: هدى بمعنى التوفيق، طبعا الهدى بكل معانيه إرشاد، فهذا الإرشاد قد يكون معه توفيق وقد يكون معه مجرد البيان. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي. ويقول له في آية أخرى: وإنك لتهدي. كيف نفى الهداية في آية وأثبتها في آية؟ الهداية المثبتة هي هداية البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما ثمود فهديناهم. المسلمون اليوم مهتدون بهذا المعنى، بين لهم وسائل البيان موجودة عندهم. لكن إنك لا تهدي، يعني إنك لا توصل إلى الهداية القلبية إلى التوفيق. الإنسان قد يعلم الحق، قد يعلم الهدى، قد يعلم الخير، لكن لا يدخل إلى قلبه. علمه هداية بيان، الدخول إلى القلب هذا هداية التوفيق. هداية البيان هذه الأنبياء وأتباعهم والدعاة والعلماء يقومون بها، أما هداية التوفيق فلا يأتي بها إلا الله عز وجل. فهذا القرآن إذن فيه هدى لمن؟ للمتقين. هذا هداية التوفيق، يعني هذا القرآن من يهتدي به، من ينتفع به؟ المتقون. أما غير المتقين في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن على أصحاب الضلال، أصحاب الهوى، أصحاب الأغراض، أصحاب الميول هو عمى. يعني لا بعض الشباب المسلم يريد أن يوجد شيء يرضي جميع الخلق، مستحيل هذا. يريد أن يجد داعية يرضاه كل الناس، أن يجد عالما يرضاه كل الناس، أن يجد خطابا يرضاه كل الناس، مستحيل. هذا طلب مستحيل. الأنبياء لا يرضاهم كل الناس، أفتطمع أن يأتي واحد من أحد الناس بعد قرون يرضاه كل الناس؟ كتب الله المنزلة بعض الناس يكذب بها، أتطمع أنت أن تكتب كلاما يرضاه جميع الناس؟ هذا يعني طموح إلى شيء مستحيل، أو طموح إلى منزلة لا تكون لأحد. لو كانت لأحد لكانت للأنبياء، والأنبياء يبعث النبي ومعه الواحد، ويبعث النبي وحده. أنبياء عظام أرسل الله إليهم أوحى إليهم، مع ذلك ما آمن بهم أحد من الخلق. فيوجد عند بعض الناس شيء يسمى بالمصطلحات الحديثة جلد الذات، يعني أن الخطأ منا، نحن خطابنا سيء، نحن خطابنا غير مجدي، نحن خطابنا لا يصلح للعالم، نحن خطابنا لا يؤثر في الناس. لا يا أخي، اللي بده يتأثر يتأثر. والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. والذين يجادلون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، إنه يقولون إنه هذا غير حق. طيب في ناس آمنت به، في ناس تبعوه. فالآن نحن عندنا نوع من النظر إلى النفس بالضعف، والنظر إلى أحوالنا بالقصور. نريد أن لا نحمل الناس مسؤولياتهم. لو كان الداعي لغته ضعيفة، أنت ملزم أن تصل إلى الله أم لست ملزما؟ لنفرض الله تعالى خلقك في سيبيريا، ولم يكن عندك لا علماء ولا دعاة، أنت مطالب بالسير إلى الله أم لا؟ مطالب بالسير إلى الله، سر إلى الله عز وجل. فالناس الذين يضعون عراقيل، وأنه فلان صدنا عن سبيل الله، وفلان ما فهمناه، وفلان أتعبنا، وفلان كذا، وفلان كذا، هذه كلها حيل نفسية للهروب من الحق، للهروب من تبعة قبول الحق، للهروب من تحمل مسؤولية حمل الحق. الحق واضح، الحق أبلج، الحق ظاهر، من أراده اهتدى إليه، ومن لم يرده لا يهتدي إليه. بعض الناس يأتون مثلا إلى العلماء من أقاصي الدنيا، يسافرون يبذلون أموالهم، وبعض الناس بجوار العالم لا ينتفعون به. فهذا نقص العالم أم نقص المجاور؟ نقص المجاور، هو لا يرى. كما يقال شدة القرب حجاب، شدة القرب حجاب، لا يرى الإنسان إذا كان شيء قريب من عينيه لا يراه، إما يكون بعيدا يظهر له. فهذا القرآن هو هدى للمتقين، يقول هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين. ولو كان بمعنى البيان، لو كانت الهداية هنا هداية البيان، لعم كقوله هدى للناس، هدى للناس للجميع. وإعرابه خبر ابتداء، أو مبتدأ، وخبره فيه. إذا كان فيه تتبع لا ريب هدى مبتدأ، وإذا كان فيه تتبع لهدى ففيه خبر، أو مبتدأ وخبره فيه عند من يقف على لا ريب، أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة. حال هذا القرآن أنه هدى للناس، هدى للمتقين، للمتقين مفتعلين من التقوى. وقد تقدم معناه في اللغات، في اللغات يعني في الحروف المقدمة الثانية، قال التقوى مصدر مشتق من الوقاية، من وقى، فالتاء بدل من واو، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه. التقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله تعالى وقاية. فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول: الأول في فضائلها المستنبطة من القرآن الكريم، في فضائل التقوى وهي 15: الهدى، لقوله هدى للمتقين، إذن من عاقبة التقوى الهداية. والنصرة، لقوله إن الله مع الذين اتقوا، فإذا كان الإنسان متقيا نصره الله تعالى، كان الله معه، ومعية الله تقتضي نصرته. والولاية، لقوله والله ولي المتقين. والمحبة، لقوله إن الله يحب المتقين. والمعرفة، لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان ما يميز الإنسان به بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالإنسان التقي الذي يحرص على التقوى إذا عرضت له مشكلة يلتبس فيها الحق بالباطل يكرمه الله تعالى جزاء تقواه أن يفرق بين الحق والباطل، لا يلتبس عليه الحق والباطل. والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتيسير الأمور، لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وغفران الذنوب وإعظام الأجور، لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتقبل الأعمال، لقوله إنما يتقبل الله من المتقين. والفلاح، لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. والبشرى، لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ودخول الجنة، لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والنجاة من النار، لقوله ثم ننجي الذين اتقوا. إذن هذه 15: الهداية والنصرة والولاية والمحبة والمعرفة والمخرج من الغم والرزق وتيسير الأمور وغفران الذنوب وتقبل الأعمال والفلاح والبشرى ودخول الجنة والنجاة من النار. هذه كلها من عوائد التقوى تعود على الإنسان بهذه الأشياء. الفصل الثاني، هذا الفصل الأول في فضائلها، طبعا هذا كله من القرآن. الفصل الثاني البواعث على التقوى وهي 10: كيف يكون الإنسان متقيا؟ يذكر هنا 10 أشياء. بعض الناس يكون لديهم هذه 10 مجتمعة، بعض الناس عنده منها 9، بعض الناس 7، 5، 4، 3، بعض الناس ليس عنده إلا شيء واحد منها. أولا خوف العقاب الدنيوي، خوف العقاب الدنيوي. بعض الناس مثلا يشتري سيارة جديدة وهو فرح بها وجمع المال سنوات كثيرة، فيأتي صديق من أصدقاء السوء، رفاق السوء، يغريه أن يذهبوا إلى مكان منكر أو مكان معصية فرحا بشراء السيارة، فهو ماذا يقول؟ لا، لا أذهب أولا إلى هناك. هو سيذهب بعدين، سيذهب، لكن أولا لا يذهب. لما؟ يوجد عرق صغير من خوف الله أنه لا سمح الله جزاء هذا الذهاب يحصل اصطدام أو يحصل شيء يخسر السيارة. هذا خوف العقاب الدنيوي، هذا ما فكر بالآخرة ولا فكر في جلال الله، ولا فكر في عظمة الله، ولا فكر في طاعة الله. ماذا فكر؟ أن ينتقم الله منه في الدنيا. أيضا الإنسان يخاف على أولاده، أحيانا في أشياء يقول عندي أولاد، يخاف أن يبتليه الله تعالى بأولاده فيكف. هذا باعث من البواعث، لا تستخف فيه، هذا ربما كان حياة قلبه من هذا الباب، فالله تعالى يعصم بعض العامة بهذا. أو خوف العقاب الأخروي، هذا أعلى إيمانا وأعلى تقوى، يخاف من جهنم. ورجاء الثواب الدنيوي، مثلا الطائع مرتاح نفسيا، والعاصي لله عز وجل دائما في اضطراب نفسي. فبعض الناس كثيرا ما يبحث عن أسباب السعادة الدنيوية، يكون في صدره ضيق، في صدره حرج، في صدره انزعاج، يسأل من هنا إلى هنا كيف، فيقال له أطع الله تعالى، صلي صلاة الفجر في وقتها، اذكر أذكار الصباح، أرضي والديك، صلي على النبي في أول النهار، اخرج إلى العمل تخرج مرتاحا. فيجرب مرة مرتين، والله صحيح هذا الكلام، فيكون طمعه بهذا الثواب الدنيوي باعثا على التقوى. لك الحمد لله صلاة الفجر ما أتركها أبدا، لا أخرج من البيت حتى أقبل يد والدي ويد والدتي حتى يقولان لي الله يرضى عليك. وهكذا صار عنده اعتقاد أنه إذا فرط حرم ثواب اليوم، حرم سعادة اليوم، حرم بركة اليوم، حرم توفيق اليوم. فهذا باعث من بواعث التقوى. ورجاء الثواب الأخروي، هذا مرتبة أعلى، لأن هذا فيه إيمان بالغيب. العقاب الأخروي والثواب الأخروي هذا فيه إيمان بالغيب، أما العقاب الدنيوي والثواب الدنيوي هذا إيمان بالمحسوس بالمشاهد. راح فلان إلى مكان معصية فحصل سخط من الله عليه، خسر السيارة كلها، هذا يراه الناس يتناقلون هذه القصص، هذه الحوادث. أيضا فلان مرضي الوالدين، يتناقلون فلان مرضي، فلان يذهب إلى عمله مرتاحا، يتناقلون، فيطمع في هذا المشاهد. وخوف الحساب، الحساب هذا ليس في الآخرة، الحساب هذا في القيامة، ومن نوقش الحساب هلك. والحياء من نظر الله، وهو مقام المراقبة، هذا ما كل الناس يصل إلى هذا الذوق، هذا ما نظر إلى ثواب ولا نظر إلى عقاب، هذا نظر حياء من الله عز وجل. لنفرض أنت أمام، ولله تعالى المثل الأعلى، إنسان جليل عظيم له مكانة في قلبك، رآك على سفاهة أو على خلاعة في الطريق، كيف وجهك يعني يحصل؟ تود لو تنشق الأرض وتبلعك ولا يراك هذا الرجل، لما؟ تعظيما له. هذا الرجل لن يضربك ولن يسبك ولن يشتمك، فقط نظر إليك. طيب نظر الله أولى. يذكر أن رجلا خلا بامرأة في مكان، كان على سطح بناء، فنظر إلى النجوم فقال للمرأة الآن لا يرانا أحد إلا هذه الكواكب، فقالت له فأين مكوكبها، فكف عن معصيته وقام. هذا أحيانا لطائف، نفحات تأتي لبعض الناس، بعض الناس لم يصل إلى رقي ذلك، ما عنده هذا الأدب، هذا الذوق ما عنده. والذي ما عنده هذا الأدب مع الناس لن يكون مع الله. لذلك الذي لا يعرف أن يشكر الناس لا يعرف أن يشكر الله، المتكبر على شكر الناس تراه لا يحمد الله، الذي لا يعرف الاعتذار إلى الناس لا يعرف الاستغفار لله، في بعض الناس يسيء إلى الآخرين ولا يحسن الاعتذار ولا يحسن الاستغفار ولا يحسن الخروج من الذنب، هذا مع الله أشد جفاء. أما الذي يوطن نفسه على ذلك مع الناس يكون هذا عند الله تعالى أكثر. والشكر على نعمه بطاعته، هذا مقام أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم تقول له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تورمت قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. هنا التقوى شكر لله عز وجل وتعظيم لحق الله تعالى. والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به سبحانه. وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة. وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. عاشق إذا قالت له قف لا تشرب الماء وسيموت من الظمأ لم يرد، وفاء لحبه، فكيف بحب الله عز وجل؟ ولله تعالى المثل الأعلى. ثم قال الفصل الثالث درجات التقوى، نكمله إن شاء الله تعالى في يوم الخميس. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.